الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشهر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين، قال: فصل. وجماع هذا أنك إذا كنت غير عالم بمصلحتك ولا قادر عليها ولا مريد لها كما ينبغي، فغيرك أولى ألا يكون عالما بمصلحتك ولا قادرا عليها ولا مريدا لها، والله سبحانه يعلم ولا تعلم، ويقدر ولا تقدر، ويعطيك من فضله لا لمعاوضة ولا لمنفعة بوجوهها يرجوها منك، ولا لتكثر بك ولا لتعزز بك، ولا يخاف الفقر ولا تنقص خزائنه على سعة الإنفاق، ولا يحبس فضله عنك لحاجة منه إليه واستغناء به، بحيث إذا أخرجه أثر ذلك في غناه. والمعنى منه رحمه الله تعالى على ما تقدم في الفصول المتقدمة أن افتقار العبد إلى ربه وخالقه ومولاه افتقار من كل الوجوه. وضربها هنا مثال آخر لتأكيد هذا الافتقار، وأن العبد يكل أمره كله لله سبحانه وتعالى، وأنه لا يتم له ذلك حتى يعلم أن ما يختاره الله له خير مما يختاره لنفسه، فيرضى بكل قضاء الله وقدره، ويستقيم على أمر الله وشرعه، لعلمه أن الخير كله فيما أمره الله به وما اختاره الله له. وهذا المثال المضروب كمن كان يعلم ويثق بأن إنسانا من المخلوقين يختار له خير مما يختار لنفسه. فمثلا الابن مع أبيه، فالابن يعلم أن الأب أكبر منه سنا وأكثر منه خبرة ومعرفة، فلذلك يرضى أن يختار له الأب ما يختاره لنفسه. وهكذا كذلك التاجر الصغير مع التاجر الكبير، وهكذا كذلك الزوجة مع زوجها، وهكذا كذلك كل صاحب خبرة مع من دونه، فإنه يرتضي أن يختار له من عنده خبرة ما يختاره لنفسه، ويقول: أنا ليس عندي خبرة، أرضى أن تختار لي ما تختاره لنفسك وأثق بك، فاختار لي ما تختاره لنفسك. فإذا كان هذا في حق المخلوق الناقص ويرتضي الناس هذا الاختيار، فكيف بالله العظيم الذي وسع علمه كل شيء وأحاطت قدرته جل وعلا بكل شيء؟ فلا بد أن يكون عندك يقين وثقة عظيمة بالله أن ما اختاره الله لك وهو خالقك ومولاك خير مما تختاره لنفسك. وهنا تفهم قول الله عز وجل: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا كنت على يقين بأن الله عز وجل محيط بكل شيء وعالم بكل شيء، فعند ذلك يكون عندك رضا وتسليم بأن ما اختاره الله لك خير مما تختاره لنفسك، ولو ظنت نفسك الناقصة القاصرة أن الخير في غيره. قال رحمه الله تعالى: وهو يحب الجود والبذل والعطاء والإحسان أعظم مما تحب أنت الأخذ والانتفاع بما سألته، فإذا حبسه عنك فاعلم أن هناك أمرين لا ثالث لهما، أحدهما أن تكون أنت الواقف بطريق مصالحك، وأنت المعوق لوصول فضله إليك، وأنت حجر في طريق نفسك، وهذا الأمر هو الأغلب على الخليقة. فإن الله سبحانه قضى فيما قضى بأن ما عنده لا ينال إلا بطاعته، وأن ما استجلبت نعم الله بغير طاعته، ولا استديمت بغير شكره، ولا عوقت وامتنعت بغير معصيته. وكذلك إذا أنعم عليك ثم سلبك النعمة فإنه لم يسلبها لبخل منه ولا لاستئثار بها عليك، وإنما أنت السبب في سلبها عنك. فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، كما قال سبحانه: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. فما أزيلت نعم الله بغير معصيته، كما قال القائل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم. فآفتك من نفسك وبلاؤك منك، وأنت في الحقيقة الذي بالغت بعداوتك وبلغت من معادات نفسك ما لا يبلغ العدو منك، كما قيل: ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. ومن العجب أن هذا شأنك مع نفسك، وأنت تشكو المحسن البريء عن الشكاية، وتتهم أقداره وتعاتبها وتلومها، فقد ضيعت فرصتك وفرطت في حظك، وعجز رأيك عن معرفة أسباب سعادتك وإرادتها، ثم قعدت تعاتب القدر بلسان الحال والقال. فأنت المعني، يقول القائل، وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فات أمر عاتب القدر. ولو شعرت بدائك وعلمت من أين دهيت ومن أين أصبت لأمكنك تدارك ذلك، ولكن قد فسدت الفطرة وانتكس القلب وأطفأ الهوى مصابيح العلم والإيمان منه، فعرضت عمن أصل بلائك ومصيبتك منه، وأقبلت تشكو من كل إحسان دقيق أو جليل وصل إليك فمنه. فإذا شكوته إلى خلقه كنت كما قال بعض العارفين: وقد رأى رجلا يشكو إلى آخر ما أصابه ونزل به: يا هذا، تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك. وإذا عرت مصيبة فاصبر لها صبر الكريم، فإنه بك أرحم. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. وإذا علم العبد حقيقة الأمر وعرف من أين أتي ومن أين الطرق أغير على سرحه ومن أي ثغرة سرق متاعه وسلب، استحيا من نفسه إن لم يستحي من الله أن يشكو أحدا من خلقه أو يتظلم أو يرى مصيبة وآفته من غيره، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. هذا ومن المخاطب بهذا الخطاب. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذا هو الوجه الأول كما أشار رحمه الله من الأوجه التي يكون بها جواب من أشكل عليه شيء في من حرم شيئا ظن أنه يستحقه. فأول هذه الأمور أن تنظر إلى الأمر بهذا المنظار، أن هذا الذي ظننت أنك تستحقه حرمته بسبب نفسك، أي بسبب ذنوبك ومعاصيك. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا تحققت هذه المعرفة فإذن على العبد أن يعالج هذا السبب، فإذا زال السبب بطل العجب كما قيل، وعند ذلك يأتيك بإذن الله الفرج من الله سبحانه وتعالى. وإذا تحققت هذه المعرفة فكما قال رحمه الله: من الخطأ أن تشكو ما أصابك، لأنك تشكو إلى من لا يرحمك ولا يملك لك نفعا ولا ضرا. فإذا أصابك شيء فالجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا لجأنا إلى الله أزال الله عنا ما أصابنا بشيئين اثنين: الأمر الأول التوبة والاستغفار وإصلاح ذلكم الأمر بإصلاح الذنب الذي به أصيب، والأمر الثاني بأن نلتجئ إلى الله وحده ولا نلتجئ إلى غيره. فإذا لجأنا إلى الله فرج الله عز وجل عنا، كما قال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، وكما قال الله سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله عز وجل يجيب دعوة الداعين ويقبل استغفار المستغفرين. فإذا استغفر الله عز وجل العبد ولجأ إلى ربه وخالقه ومولاه أبدل الله سبحانه وتعالى السيئة حسنة وكذلك السوء خيرا، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. إلى هنا إن شاء الله.